وبعضهم يكتفي بالصاد، وقلدهم جهالنا نحن المسلمين فأخذوا هذا الطريق الهابط. اكتب صلى الله عليه وسلم وقلها واملأ بها فات صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع البخاري من عشرات السنين ما أكملناه يوم واحد في الأسبوع ليلة الجمعة، أكثر من 30 سنة ما أكملناه ونحن الآن في آخره. قال الشيخ رحمه الله: باب إعفاء اللحاء. عفوا كثروا وكثرت أموالهم، هكذا ترجم. باب إعفاء اللحى أي عدم حلقها، عفوا كثروا وكثرت أموالهم، عفوا كثروا وكثرت أموالهم. ثم قال: حدثني محمد أخبرنا عبدة أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى، قصوا شعر الشارب وانهكوا واقطعوا واعفوا اللحية ولا تحلقها. واسمعوا النص الحديث الشريف، يقول صلى الله عليه وسلم: انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. هذا أمره يجب أن نفعله، الشارب تقص شعره واللحية تبقيها وتحسنها وتعفيها. ثم قال الشيخ: باب ما يذكر في الثوب، ما يذكر في الثي، ما يذكر في الشيب، باب ما يذكر في الشيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن ابن سيرين قال: سألت أنسا، يعني ابن مالك، سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ الشيب إلا قليل، الشيب إلا قليلا، يعني هل صبغ لحيته؟ قال: لا، لأنه ما فيه شيب إلا قليل، شعرات قليلة 4-5، والذي في شعر مثلي الصبغ باللحية أفضل. ثم قال الشيخ: باب، لا، قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال: سئل أنس بن مالك عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يبلغ ما يخضب، لو شئت أن أعد شمطاته في اللحية نعدها كم واحدة، فلهذا ما صبغ. هذا وإن كان رجل شاب في 20-30 وفيه شيب يصبغ بالأسود ولا حرج، أما ما فوق 60 فما فوق لا، يصبغ بالحناء الحمراء. قال الشيخ: حدثنا مالك ابن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهل أم سلمة، أم سلمة هذه أمنا، إنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء، حطوا قدح فيه ماء لتقرأ عليه أو تضع شعرات الرسول فيه فيشفى بإذن الله. قال: وقبض إسرائيل رجل 3 أصابع هكذا من قصة فيها الشعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وكان إذا أصاب الإنسان عين أي حسد أو شيء أي مرض بعث إليها مخضبة فاطلعت في الجلجل فاطلعت فرأت شعرات حمراء تجعلها فيه. أين لنا شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انتهت في القرن الأول. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة هذه فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا أي مخضوب بالحنة. وقال أبو نعيم حدثنا نصير بن الأشعث عن ابن وهب أن أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر شعرات اللي عنده صبغها فكانت حمراء. باب الخضاب. قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان وحدثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. اليهود والنصارى ما يصبغون وجوههم لحام فخالفوهم. وهذه قاعدة عامة يجب علينا ألا نتشبه باليهود ولا النصارى الكافرين أبدا، لأن أمة إسلامية يقتدون بنا ما نقتدي بهم لا في لباسهم ولا في أزدائهم ولا في أي شيء. قال الشيخ باب الجعد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن أبي أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وليس بالأبيض الأمهر بياض كذا وليس بالآدم أسود وليس بالجعد كذلك نعماه أسود ولا أصفر ولا بالسبط بعثه الله على رأسه 40 سنة. 40 سنة نبأه الله، قبلها كان كأيها الناس لكنه محفوظ، ما شرك ولا عبد غير الله ولا أبدا، 40 سنة محفوظا. فلما بلغ 40 نزل جبريل وأوحى إليه ربه قال فأقام بمكة 10 سنين وهو نبي ورسول، وبالمدينة 10 سنين والصحيح أن 13 سنة، وتوفاه الله على رأس 60 سنة أو 63 سنة وليس في رأسه ولحية 20 شعر بيضاء، وليس في لحيته ولا شعر رأسه 20 شعر بيضاء أبدا. وقال الشيخ حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز لباس الحلة الحمراء. قال بعض أصحابي عن مالك إنه جمته لتضرب قريبا من منكبيه، الحمراء هذه جمة يضع على رأسه لتضرب إلى منكبيه. قال أبو إسحاق سمعته يحدثه غير ما مر، ما حدث به قط إلا ضحك. قال شعب شعره يبلغ شحمة أذنيه، شعره يقول أحيانا يبلغ شحمة أذنيه لأنه أحيانا يقع 20 سنة يوم ما حلق يقول شعره. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم قال أوراني الليل عند الكعبة، أراه ربه مناما في الليل، قال أراني عند الكعبة في مكة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأى من أدم الرجال، لآدم يعني ما هو أبيض ولا أسود كالتراب آدم، وسمي آدم عليه السلام لهذا، وجهه ما هو أبيض ولا أسود كأحسن ما أنت رأى من أدم الرجال، له لمة أكأحسن ما أنت رأى في الشعر من اللمم، قد من اللمم أي شعر الملموم، قال رجلها فهي تقطر ما غسلها فهي تقطر بالماء شاهده، متكئ على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح ابن مريم. وإذا برجل جعد فقطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال. أعيد لكم رؤيا المنامية رأها الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائي في جماله من أدم الرجال، له لم شعر كأحسن ما أنت رائي من اللمم الشعر الملموم، قد رجله شعر مشطه. فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت. فسألت عنه ما فسألت من هذا؟ فقيل المسيح ابن مريم. والله لا ينزل المسيح ابن مريم، والله لا سيدخل مجنة المدينة ويطوف بالبيت. وهناك آثار تدل على أنه سيدفن مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليسرى، من هو هذا؟ هذا المسيح الدجال، كان عينه عنبة طافية. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح الدجال. والمسيح الدجال يقتله عيسى، نزوله مع بعضهم البعض. وقال الشيخ حدثنا إسحاق وأخبرنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. أحيانا قلنا كما ذهب إلى تبوك 20 يوم أو شهر يطول الشعر حتى يصل إلى منكبيه ثم يحلق ويقصر. هكذا قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنس كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه يطول. وقال حدثني عمرو بن علي حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم، سألت عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقيه. نكتفي بهذا القدر الليلة، باقي ماقي نعم. وقال حدثنا مسلم حدثنا جرير عن قتادة عن أنس قال كان صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين، كم ضخم اليدين، لم أرى بعده مثله أبدا في يديه. وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا صبط، طويل ما هو متوسط ولا متوسط. وقال حدثنا أبو النعمان حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، قوي القدمين واليدين، لم كفيه وقدميه، لم أرى قبله ولا بعده مثله. أعود فأقول قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين، لم أرى قبله ولا بعده مثله، وكان حيط الكفين بحيط الكفين كفاه واسعتين. وقال حدثنا عمرو بن علي حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أرى بعده مثله. اسمع أبو هريرة ماذا يقول، كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أرى بعده مثله. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين، قوي القدمين والكفين، ولهذا يجاهد ويقاتل ويسافر. نكتفي بهذا القدر. هل صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم كم من مرة؟ ماذا تعلمنا؟ تعلمنا أن حلق اللحية لا يجوز، وأن التشبه باليهود والنصارى لا يجوز، فأعفوا لحاكم واكثروها، وقصوا الشرب ولا تبقوها أبدا، تمشون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في الحج هناك؟ دقائق مع الحج أيها الحجاج. ختمنا الرسالة نبدأها من جديد. أقول أخي المسلم، قل لبيك يا شيخ أنا ناديتك. أخي المسلم، إذا أردت أن يكون حجك مبرورا أي مقبولا مثابا عليه، تخرج به من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. الله أكبر. تخرج بحجك من ذنوبك يوم ولدتك أمك، ويكون جزاؤك عنه الجنة. أعود فأقول أخي المسلم، إذا أردت أن يكون حجك مبرورا تخرج به من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، ويكون جزاؤك عنه الجنة، فاتبع كيفية الحج التالية إليكموها، وهي: إذا عزمت على الخروج إلى مكة فقلم أظافرك وتنظف واغتسل والبس إزارا ورداء نظيفين والبس نعلين، وإذا وصلت إلى الميقات أبار علي بالنسبة للمدينة فصل ركعتين ثم انوي نسكك الحج والعمرة أو الحج فقط، وإن كنت تريد التمتع وهو أفضل فقل قل وهو أفضل، فلبي قائلا لبيك اللهم لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. نعم، إذا كنت تريد التمتع ما هو القران ولا الإفراد، والتمتع أفضل، قل لبيك اللهم لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. وإذا كنت تريد الإفراد وهو أفضل، لمن؟ لمن اعتمر قبل أشهر الحج، اعتمر في شوال في رمضان في رجب في شعبان، هذا الإفراد أفضل. فاعتمر وعاد إلى بلاده وجاء في الحج يحرم بالإفراد أفضل له. فقل لبيك اللهم لبيك حجا، وإن كنت تريد القران وهو الجمع بين الحج والعمرة والقران بينهما وهو أفضل، إن سقت معك هديا، إن جئت معك ببعير أو بقرة أو شاء. واللطيفة نكررها، قد يقول الناس كيف هذا يجي ببعير ولا بشاء؟ النصارى رأيناهم يسافرون في الطائرات معهم كلابهم، والله العظيم ما هو كلب، فليكن معك كبش انت احسن، والا لا ايهما احسن كبش او كلب؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ساق 30 بعير من المدينه. اقول ثم وهو افضل ان سقت معك هديا، فقل لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، ثم واصل التلبيه. ما هي؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعود فأقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معنى لبيك؟ تلبية أنك دعوتني لزيارة بيتك، أجبتك يا رب لبيك لبيك مرتين ثلاثة. وإن كان خروجك إلى مكة بطريق الجو بالطائرة فتنظف واغتسل والبس إزارك ورداءك ونعليك في بيتك في مكانك الذي فيه، وصل ركعتين بمسجد المطار، إذ المطار فيها مساجد، إن استطعت واركب طائرتك، فإذا رفعت الطائرة من أرض المطار فوفارقته بقدر دقيقة فانوي نسكك ولبي وواصل التلبية، انوي النسك افراد تمتع قران وواصل التلبية حتى تصل الى مكة المكرمة. واحذر وانت محرم ما يلي، يا محرم احذر ما يلي: اولا لبس الثياب لا تلبس الثياب، تغطية الرأس لا تغطي رأسك، مس الطيب لا تمس الطيب، قص الشعر لا تقص شعرك، قلم الظفر لا تقلم ظفرك، مباشرة النساء لا تمس المرأة، والنطق بفاح ولا تنطق بفحش القول. وأكثر من فعل ما يلي: أولا التلبية، ثانيا الدعاء، ثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا الصدقة، خامسا بذل المعروف من قول وفعل. وإذا وصلت مكة المكرمة فتطهر واقصد المسجد الحرام، توضأ واقصد المسجد الحرام، فإذا وصلت فادخل من أي أبوابه تيسر لك، ما هو مع باب كذا أو كذا، لا من أي باب. وقدم رجلك اليمنى وقل بسم الله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهذا نقول عند دخول أي مسجد: بسم الله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا رأيت البيت حرمه الله حرسه الله وشاهدته فقل: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. ثم ادخل المطاف، المطاف كاشف عن كتفك اليمنى هذه، وتقدم للحجر الأسود وقبله إن تيسر، أو المسه بيديك، أو أشر إليه ناويا ذلك، ناويا الطواف. ثم طف جاعلا البيت عن يسارك قائلا: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وواصل طوافك مهولا في الأشواط الثلاثة، هول في الأشواط الثلاثة الأولى، وماشيا في الأربع الباقية، تدعو بما فتح الله عليك، وتختم كل شوط بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما مررت بالركن اليماني لمسته بيدك، وبالحجر الأسود قبلته إن أمكنك ذلك، أو أشر إليه حسب إمكانك. وإذا فرغت من الطواف سبعة أشواط فأتي مقام إبراهيم فصل خلفه ركعتين ولو بعيدا منه إذا ما استطع، تقرأ في الأولى بالفاتحة والكافرون، وفي الثانية بالفاتحة والصمد كما صلينا المغرب. ثم أتي زمزم فاشرب منه، وأكثر وادعو بعد الشرب بما تحب من الخير، وإن قلت: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعافية من كل بلاء فحسن. ثم تخرج إلى المسعى من باب الصفا تاليا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فإذا وصلت الصفا فاصعده واستقبل البيت وارفع يديك قائلا: الله أكبر ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إلى الله وحده، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وادع بما شئت من الخير، وانزل ساعيا إلى المروة، وإذا كنت بين الميلين الأخضرين فخب أسرع مسرعا دون الركض، ما هو ركض لكن إسراع. وإذا وصلت إلى المروة فاصعد واستقبل البيت وقل ما قلته على الصفا، ثم انزل ساعيا إلى الصفا، وهكذا حتى تتم سبعة أشواط بثمان وقفات، أربع هنا وأربع هنا، أربع على الصفا أربع على المروة. وإذا فرغت من السعي فقصر شعرك إن كنت متمتئا، والبس ثيابك فقد تمت عمرتك، وإن كنت مفردا أو قارنا فلا تقصر ولا تتحلل أبدا، وإنما ابقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة يوم العيد يوم النحر. تنبيه: أنبهك أخي المسلم إلى أن شأن مكة والحرم عظيمان، فاحذر أن ترتكب فيهما أي ذنب فإن الله تعالى يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإياك والكذب، إياك والظلم، إياك والفحشة، إياك وسماع الأغاني، إياك والباطل، وحلق لحيتك وأذية عباد الله في بيته وحرمه. نكتفي بهذا القدر. عرفتم الحج كيف كما سمعتم؟ والمدخنون يا ويلهم، اتركوا التدخين من الليلة يا عباد الله. والذي يدخن في مكة ارتكب إثما عظيما. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد حصل خلاف بين الحجاج في قضية 40 صلاة بالمسجد النبوي، فمنهم من يقول واجب ومنهم من يقول مستحب، فما هو الحل فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول: شاع في بلادنا الخلاف، وهو من صلى في المسجد النبوي 40 صلاة واجب هذه، وبعضهم يقول مستحب، ما الحكم؟ مستحب فقط، والله ما هي بواجبة. الواجب ركعتان عند دخولك المدينة، توضأ وأت المسجد وصل ركعتين، وبذلك تمت زيارتك للمسجد النبوي الشريف، ثم تقدم للحبيب فسلم عليه وعلى صاحبيه وتمت زيارتك. تسافر في يومك، بعد يومين، بعد 3 بعد 10، كله جائز وخير، لكن من قدر على 40 صلاة خير له أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لقد قلت يجوز صباغ اللحية، صبغ اللحية بالسواد إذا كان عمر الإنسان بين 21 إلى 65. يقول: والرسول صلى الله عليه وسلم نهى. الذي قلته قاله أهل العلم من سلف الأمة: لما تصبغ لحيتك بالسواد؟ لتدل أنك كبير وإلا لا، صغير وإلا لا، هذه خيانة وإلا لا. أما إذا كنت صغيرا بالفعل 30 في عمرك وبيض شعرك ما في بأس، أنت ما زال صغيرا، لأن الصبغة بالسواد هو كبير، كذب على الناس، يدعي أنه شاب يكذب عليهم وإلا لا، يزوجونه ويركبونه. أما إذا كان كما قلنا، كما قال سلف الأمة، شابا في عمر 20 30 وبدأ البياض في شياب، يصبغ بالسواد ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كما تعلم يا شيخ، في بعض البلدان الإسلامية الحكومة لا تسمح لنا بإعفاء اللحية، وإذا عفيناها يقول أنتم إرهابيون. سائل كريم يقول: في بعض بلادنا الإسلامية الحكام ينهوننا عن إعفاء اللحية، عن إبقائها وإعفائها، وإذا عفيناها قالوا أنتم إرهابيون. ما هذه الفتنة؟ سببها الجهال الذين كفروا الحكام ولعنوهم وأمروا بقتالهم وقتلوا المسلمين. أصبح المسؤول يقول: هؤلاء يدعون الإسلام، هؤلاء سلفيون، هؤلاء كذا، إذا نقتلهم ولا نرضى له. ومن هنا القول الذي يقوله: اصبر يا عبد الله، وابتسم وتوكل على الله، واعف لحيتك، خلي بعضها لتكون رجل ما أنت مرأة، ولا يضرك إذا لاموك أو عتبوك. وهذه الكلمة والحمد نفع الله بها. والله قبل 50 سنة كنت تدخل إلى بيت فيها ضيوف 30 40، ما في إلا واحد بلحيته، والله العظيم، حتى في المدينة في بيتي. والآن الحمد لله بين الناس: أعف بعض لحيتك لتكون رجلا مؤمنا، يكفيك ذلك، ما هو شرط أن تعفي بكاملها كما شاء الله. وبذلك انتشرت هذه السنة، وقل من يحلق وجهه بيننا. يقول السائل: من لب بالحج متمتع ثم ذهب إلى مكة واعتمر وتحلل، وبعد ذلك ذبح الهدي، ثم تبين له أن الهدي يكون يوم النحر، فماذا يفعل؟ سائل كريم يقول: أرأيت متمتعا فلما قضى عمرته بمكة قبل أن يذهب إلى عرفات قبل الحج، فظن أن الهدي يلزمه اليوم فذبحه في هذه الأيام، نقول: لا شيء عليك، لا نطالبك بالإعادة، ذبحته الفقراء يكفيك. يقول السائل: جئت للحج ونويت الصيام من اليوم إلى الثامن للحجة، فهل فعل هذا جائز؟ أعيد. يقول: نوى الصيام، جاء للحج ونوى الصيام من اليوم إلى الثامن للحجة، فهل عمل؟ سائل كريم يقول: أتيت للحج وهانا بالمدينة وقد نويت أن أصوم هذه الأيام إلى الحج، يجوز أن تصوم ولك أجرها؟ لك أن تصوم الاثنين والخميس، لك أن تصوم يوما وتفطر يوم، لك أن تصوم شهر كله واسع. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: العمرة هل لها طواف وداع؟ سائل كريم يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ هل للعمرة طواف وداع؟ الجواب: لا داعي، وإذا أنت طفت لا حرج. اعتمر النبي 3 مرات ما طاف طواف الوداع، لكن من أراد أن يطوف الليل ونهار يطوف لا حرج. نعم. يقول: هل يجوز للحاج أن يقوم بوليمة بعد حجه، أي بعد رجوعه إلى ذنبه؟ سائل كريم يقول: هل يجوز للحاج إذا عاد بفضل الله أن يقيم حفلة في بيته وليمة يطعم فيه المساكين وإخوانه؟ يجوز، ما هي بسنة ولكن مباحة ما دام يطعم في سبيل الله، يطعم ما شاء. يقول: لقد جئت للحج هذه السنة ولقد حججت من قبل، لكن لطيفة علمية، إذا أراد بالوليمة أن يتباهى ويتبخى ويتكبر أنا حجت كذا، ما يجوز هذا، رياء والعياذ بالله تعالى. الجاهل قد يفعل هذا ليعلم الناس بحجه ويعظمونه كذا، هذا حرام لا يجوز. لكن إذا أراد أن يكرم إخوانه ضيوف جيرانه حمدا لله وشكرا على هذه النعمة لا بأس. يقول: جئت للحج هذه السنة ولقد حججت من قبل، وأمي لم يسبق لها الحج وهي ميتة، هل يجوز لي أن أنوي الحج عنها؟ سائل كريم يقول: إني حججت عن نفسي قبل، والآن جئت للحج ورأيت أمي رحمة الله ما حجت، فهل لي أن أحول الحج إليها؟ نعم نعم نعم، لبيك اللهم لبيك، حجا عن أم فلانة عند التلبية، وواصل عبادتك والدعاء لها. يقول: هل أهل جدة عليهم طواف وداع؟ أهل جدة الذي يسكنون في جدة. سائل كريم يقول: أهل جدة قريبين من مكة، إذا حجوا هل يطوفون طواف الوداع؟ كل من كان خارج من الحرام يطوف طواف الوداع، ومن كان داخل الحرم لا يطوف طواف الوداع. جدة خارج الحرم ب100 كيلو. من لبى بالحج متمتع من لبى بالحج متمتع ثم بعد ذلك غير النية، فهل عمله هذا صحيح؟ أعيد. يقول: لبى بالحج متمتع، ماذا فعل؟ لبى بالحج متمتع ثم غير النية إلى الإفراد. سائل يقول: أرأيت من لبى بالحج مفردا ثم أثناء مشي إلى مكة وهو يلبي حوله إلى متعة كذا؟ إلى إفراد، إلى قران. القران يكون أفضل إذا سقت الهدي معك، ما سقت الهدي القران ما هو بأفضل، التمتع أفضل، إفراد أفضل. ومع هذا إذا لبى بالحج وأدخل العمر عليه لا بأس قبل أن يصل إلى مكة. يقول: أيهما أفضل للحاج، الحلق أم التقصير؟ سائل كريم يقول: أيهما أفضل للحاج أو المعتمر، قص شعره أو حلقه؟ الحلق أفضل، والرسول بيّن ذلك، والتقصير يجوز. الحلق أفضل، الرسول دعا لصاحبه رحم الله من حلق رحم الله 3 مرات ومن قصر، والقصر يجوز. يقول: رجل رمى الجمار وقد بدأ بالكبرى قبل الصغرى، فهل عليه شيء؟ سائل كريم يقول: أرأيت مؤمنا رمى الجمار وبدأ بالصغرى قبل الكبرى، عليه أن يعيد لما وصل إلى الكبرى الصغرى، يعيد يوالي الوداع إذا رمي، لا بد وأن يبدأ بالجمرة التي بدأ بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم التي تليها ثم الأخيرة. فإذا أخطأ وبدأ بالأخيرة يعاود يستأنف ما دام موجود. يقول السائل فضيلة الشيخ: نحن نحبك في الله، فهل يجوز لنا صيام يوم عرفة؟ سائل كريم يقول: إنا نحبك في الله، فهل يجوز صيام يوم عرفة؟ الحاج لا يجوز له أن يصوم، وما عدا الحاج الصيام يكفر الله بذنوب سنة كاملة. الحجاج لا يصومون يوم عرفة، ما صامها الرسول وهم عباد في بيت الله في بين يدي الله، لكن غير الحجاج صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة أو سنتين. يقول: حاج أحرم من الميقات، ولكن في التلبية نسي أن يقول لبيك الله عمره متمتعا بها إلى الحج، فهل عليه شيء؟ سائل يقول: أرأيت من أحرم وما عرف أن يقول لبيك اللهم لبيك عمره، لا رياء فيه ولا سمعة، ما دام النية عمره وقال لبيك يكفيه، يجوز له ذلك حسب نيته. هو متمتع يا شيخ؟ متمتع نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للحاج قبل أن يأتي إلى الحج أن يضع نقوده في البنك حفاظا عليها من السرقة؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لمؤمن أراد أن يحج وعنده مال فخاف أن يسلب منه أو يؤخذ في غيبته، هل يجوز أن يضع في بنك ربوي؟ الجواب: إذا كان حقا يخاف من يضيع ماله أو ينتهك عرضه أو يصاب بكذا ووضعه في بنك ربوي يجوز، ولكن لا يأخذ عن هذا الوضع ربع دينار ولا ثمن دينار، لا يسترد إلى المال الذي وضعه. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا صاحب سيارة أجرة، أنا صاحب سيارة يحمل فيها الركاب، ويطلب منه أحيانا الركاب أن يذهب بهم إلى قبور الأولياء ليزوروهم، يقول: فهل أكون آثم إذا نقلتهم إلى القبور؟ أعيد السؤال. يقول: أنا صاحب سيارة أجرة وأحيانا نعم يقول السائل: أنا صاحب سيارة أجرة أعمل بها الليل والنهار، أرأيت إذا قال لبعض أهل البلاد نصل وصل بنا إلى قبر سيد فلان لنزوره وندعو ونستغيث، هل يجوز لي أو لا يجوز؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وقل لهم هذا حرام وهذا شرك وهذا عبادة لغير الله، لا تذهبوا إلى قبور الأولياء وتدعون واستغيثون بهم، علمهم هذا ولا تحملهم أبدا، إن أصروا ما تركبهم أبدا ولا تتحمل هذا الإثم أنت معهم. الذهاب إلى قبور الأولياء كما يزعمون والدعاء عندهم والاستغاثة بهم هذا كله والله من الشرك، ما أمرنا الله به ولا بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم المرأة يقول ما حكم المرأة التي تذهب إلى الحرم لتصلي فيه أثناء عدتها الشهرية وهي عالمة بذلك عليها العادة؟ سائل كريم يقول: ما حكم مؤمنة وهي حائض تأتي المسجد النبوي وتصلي فيه او تعمل فيه؟ لا يجوز للحائض ان تدخل المسجد ابدا، لا مكة ولا بيت القدس ولا المدينة، الحائض ما تدخل المساجد، وان دخلت فيها آثمة. سألتني عاملة تعمل في المسجد موظفة: اذا حضت ندخل؟ قلت: لا لا تدخلي، اطلب الاذن من علم من اعطوك العمل. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، لقد حججت عدة مرات وجئت هذه في وقت. نعم. يقول: لقد حججت عدة مرات وجئت هذه السنة لكي أؤدي الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهلول يقول: واسمعوا أيها البهاليل، بهاليل رجال خيارهم، بهاليل رجال خيارهم، هكذا كانت أمة الإسلام في القرون الذهبية الثلاثة أو الأربعة، ثم هبطت وتمزقت بعمل اليهود والنصارى والمجوس، أصبحوا يطلقون البهلول على المجنون، عرفتم؟ وأنا أعلمكم هذا، البهلول ما هو بمجنون، البهلول ما هو بمجنون أبدا، البهلول وصاحب الخير المنغمس فيه يقوم ويقعد في الخير طول حياته، هذا بهلول ما هو المجنون. سائل كريم يقول يريد أن يحج على رسول الله، يريد أن يحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حججت كم من مرة لنفسي، والآن أريد أن أحج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تقولون؟ نعم. الجواب أيها الأحباب، ما قال هذا أحد من هذه الأمة أبدا، وما أوصى الرسول بهذا ولا أحفاده ولا أولاده ولا أصحابه ولا أولاد أبدا. لنعلم أن الجنة لا يدخل أحد إلا بعد دخول رسول الله، لنعلم أن الرسول مات وليس عليه ذنب قط، والله يقول يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف تحج عنه ليغفر ذنبه؟ الحج عن الميت ماذا، ليغفر ذنبه وإلا لا؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة، لا يجوز الحج عن النبي ولا يجوز التصدق صدق على النبي أبدا، لا يجوز ولا يجب إلا الدعاء، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم صل طول العام آلاف المرات، اللهم اغفر وارحمه، ما يجوز، غفر الله له ورحمه. الصلاة على النبي هي الواجبة، إن الله يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. يقول السائل فضيلة الشيخ، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز الحج أشهر معلومات، يقول ما معنى أشهر معلومات؟ سائل كريم يقول إن الله تعالى يقول في كتابه القرآن العظيم الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه آية من كتاب الله يقول ما هي الأشهر الحرم، القعدة والحج ومحرم هذه ثلاث أشهر، والرابع هو رجب، الأشهر الحرم أربعة، والحج القعدة القعدة والحج ومحرم رجب، في رجب بين شعبان بين جمادى الثانية ورجب. أقول الأشهر الحرم عباد الله أربعة والله العظيم، ما هي؟ القعدة والحج ومحرم ورجب، رجب بعيد، هذه الأشهر الحرم. ولا يقول أشهرهم إذا حججتم اعرفوا قيمة القعدة وقيمة الحجة، أشهر حرم ومحرم، لا تفسقوا ولا تفجروا ولا تكذبوا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، متى يكون رمي الجمار؟ لطيفة أخرى، هل يجوز لأحدنا أن يحرم بالحج في رمضان؟ والله ما يجوز. هل يجوز أن يقول أنا أمشي حاجا هذا العام من شعبان؟ ما يجوز. لما؟ لأن الله تعالى الأشهر الحج أشهر معلومات، القعدة والحج محرم، هذه هي، ما تحرم في غيرها. نعم. يقول متى يكون رمي الجمار، قبل الزوال أو بعد الزوال؟ سائل يسأل عن رمي الجمار متى يكون، يوم العيد يكون بعد صلاة الصبح، يوم العيد جمع العقبة رجمة واحدة يوم واحد يكون بعد الصبح إلى الزوال، الأيام الباقية من الزوال إلى الليل كله. يقول السائل، هل الحسنة في مكة تضاعف مثل ما تضاعف السيئة؟ سائل كريم يقول هل الحسنة في مكة تضاعف كما تضاعف السيئة، أو السيئة تضاعف كما تضاعف الحسنة؟ نعم، أقبح ما تكون السيئة في مكة والعياذ بالله. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي الحكمة من عدم وجود الدم على المفرد الذي يفرد بالحج؟ أعيد. يقول ما هي الحكمة في أن المفرد لا يذبح؟ سائل كريم يقول ما الحكمة في أن المفرد لا يذبح، لا يجب عليه ذبح، لأنه ما جمع بين عبادتين في سفر واحد، القارن يذبح، المتمتع يذبح، لأن سفرين سفرهما ذبحها، وأما الحاج مفرد ذبح واحد ما يذبح، ما عليه ذبح، ما جمع بين عبادتين واحد. والرسول بين هذا وعمله وسنه. يقول السائل، من جامع زوجته بعد النزول من عرفة فهل عليه شيء؟ وهل سائل كريم يقول: من جامع امرأته بعد النزول من عرفة هل حجه فاسد؟ الحج لا، لأن الحج هو عرفة، ولكن عليه هدي ذبح شاء والتوبة إلى الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا.